هذه المعابر والمنافر. الله على نصرهم لقدير بطاغية وفرعون مصر وتسلطه على بني جلدته. الله على نصرهم لقدير بإغلاق السدود والحدود. الله على نصرهم لقدير بمجرد الشد والإدانة من عامة الشعوب، لا يملكون غير ذلك. الله على نصرهم لقدير